أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لا إله إلا الله. الحمد لله. يقول الله تعالى لنبيه والمؤمنين وإن تدعوهم، يعني إن تدعو هؤلاء المشركين إلى الهدى لا يتبعوكم ولا يستجيبون لكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. كقوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم توجه الخطاب للمشركين، توجه الخطاب للمشركين. إن الذين تدعون أيها المشركون تدعون من دون الله عباد أمثالهم، عباد مخلوقون مربوبون، هم عباد أمثالهم. فكل من في السماوات والأرض وما في السماوات والأرض كلهم عبيد لله مربوبون مدبرون. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لهم. في هذا توبيخ لهم وتبكيت. فادعوهم فليستجيبوا لهم ولن يكون ذلك. ففيه توبيخ وتعجيز. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي أم لهم أعين أم لهم آذان قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. هذه الأصنام التي يدعونها جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش ولا تمشي. سبحان الله العظيم. إنه لعجب. أن يعبد هؤلاء المشركون هذه الصور وهذه التماثيل وهذه الجمادات. فمن عوفي من هذا الضلال والجهل والظلم فليحمد الله. ثم كيدوني فلا تنظرون. يأمر الله نبيه أن يتحداه ويدعو شركاءه. أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني. ادعوا شركاءكم ادعوهم إن كانوا سينصرونكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله، الله ولي وهو الذي ينصرني ويحفظني ويهديني ويعلمني. ولي الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب القرآن وهو يتولى الصالح. ومن تولاه الله أفلح، تولاه الله هداه وأصلح أحوالهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وهو يتولى الصالحين. إن الذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصره ولا أنفسهم ينصرون. هؤلاء المعبودات لا تنصر نفسها ولا تنصر عابديها. لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. ثم قال سبحانه: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون، يعني لا يسمعون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. أيضا هذا خطاب للمؤمنين، الرسول والمؤمنين، يخبرهم سبحانه وتعالى أنهم إن دعوا هؤلاء المشركين فإنهم لا يسمعون، لا يسمعون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، تجدهم ينظرون بعيونهم. المراد نفس المشركين لا الأصنام، الآية السابقة في الأصنام: ولهم أعين لا يبصرون بها. أما هذه في نفس، فالمقصود نفس المشركين: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا أدب في التعامل مع المخالف وعمى وسائل الناس. خذ العفو، خذ ما تيسر من أخلاق الناس ولا تكلفهم ما لا يستطيعون، ولا تكلفهم ما تشح به طباعهم. خذ العفو وأمر بالعرف، يعني بالمعروف، وأعرض عن المشركين. نعم. وأعرض عن الجاهلين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: وهذا من نوع التحدي للمشركين العابدين للأوثان. يقول تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، أي لا فرق بينكم وبينهم، فكلكم عبيد لله مملوكون. فإن كنتم كما تزعمون صادقين في أنها تستحق من العبادة شيئا فادعوهم فليستجيبوا لكم، فإن استجابوا لكم وحصلوا مطلوبكم، وإلا تبين أنكم كاذبون في هذه الدعوة، مفترون على الله أعظم الفرياء. وهذا لا يحتاج إلى التبيين فيه، فإنكم إذا نظرتم إليهم وجدتم صورتها دالة على أنه ليس لديها من النفع شيء، فليس لها أرجل تمشي بها، ولا أيد تبطش بها، ولا أعين تبصر بها، ولا آذان تسمع بها، فهي عادمة لجميع الآلات والقوى الموجودة في الإنسان. فإن كانت لا تجيبكم إذا دعوتموها وهي عباد أمثالكم، بل أنتم أكمل منها وأقوى على كثير من الأشياء، فلأي شيء عبدتموها؟ وادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، أي اجتمعوا أنتم وشركاءكم على إيقاع السوء والمكروه بي من غير إمهال ولا إنظار، فإنكم غير بالغين لشيء من المكروه بي، لأن ولي الله النبي يتولاني فيجلب لي المنافع ويدفع عني المضار، الذي نزل الكتاب الذي فيه الهدى والشفاء والنور، وهو من توليته وتربيته لعباده الخاصة الدينية،